إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة الأبدية والنعمة السرمدية طاعة رب البرية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فابتدأ الله سبحانه وتعالى في مبدأ تلك الآية بنداء للمؤمنين، لكونهم هم الذين يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى ويستجيبون لأمر الله وأمر رسوله. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك كان الصحابي يقول في آيات القرآن إذا وردت آية في ابتدائها: يا أيها الذين آمنوا، فيقول: فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنتهي عنه. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أوامره على المؤمنين الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك الحياة الأمدية والحياة الأبدية. ولذلك يقول الكافر في الآخرة لما يعلم أن من وما كان عليه خطأ في هذه الدنيا وكبيرة وكفر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وأما تلك الحياة التي نعيشها في هذه الدنيا فإنما هي لهو ولعب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية التي يحياها المرء إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، هي الحياة الحقة، هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع، كما قال ابن تيمية رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب على العبد 4 أمور. فأولها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فطاعته فيما أمر لأنه مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى فلا يبلغ شيئا من عنده، وإنما يبلغ ما أوحاه الله إليه. وتصديقه فيما أخبر لأنه الصادق المصدوق، إذ لم يعهد عليه كذب حتى في أيام الجاهلية وأيام قريش كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. والانتهاء عما نهى عنه وزجر لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أمر إلا كان في هذا النهي إذا أتى به العبد وابتعد عنه واجتنبه الخير والمصلحة، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بما أتى به وأمره الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد الله تعالى بالبدع. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين الله تعالى أن المؤمن إذا استجاب لأمر الله وأمر رسوله أحياه هذا الأمر بعون الله تعالى وتوفيقه. فتبين من ذلك أن الطاعة والعبادة والاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية. فقال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية التي يحياها المرء في هذه الدنيا، وهي القنطرة والميزان والمعبر الذي يعبر به على الصراط مجاوزا إلى الجنة بعون الله تعالى في الآخرة. فبين الله تعالى وأخبر أن من أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله وأمر رسوله إذا دعا إلى الله تعالى وإلى الرسول، هذه هي الحياة الحقيقية. وقد أخبر الله تعالى في بعدها من الآية أن الله تعالى قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأخبر الله تعالى أنه صاحب القدر وحده، وأنه له المشيئة النافذة وحده. وأخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن العبد له مشيئة كذلك. فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله تعالى نافذة في خلقه. ومن فوائد هذه الآية أن الله يحول بين المرء وقلبه أن الله تعالى خالق الإنسان وعمله، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما أخبر النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقلب هذا القلب وفقا لحكمته ومشيئته وقدرته، فيجعله سبحانه وتعالى إلى مرضاته أو إلى معصيته. والعبد له مشيئة يستطيع بها أن يتحصل على الحسنات والعبادات إذا استجاب لأمر الله وأمر رسوله. فقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الواجب على العبد تجاه تلك المضغة الصغيرة، القطعة الصغيرة، أن يصرفها وأن يجعلها استجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم على عبادة من العبادات إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عمله عند الله. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر الله تعالى في نهاية الآية: وأنه إليه تحشرون. فيخبر عباده أنهم مبعوثون إليه في يوم القيامة حتى يجازيهم على أعمالهم الخيرة إذا كانوا من أهل الخير والصلاح، ف فاستجابوا لأمر الله وأمر رسوله أو الضد من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة عن عبادة من أرجى العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه استجابة لأمر الله وأمر رسوله، وهي عبادة الحج التي يفرح بها كل مؤمن أن يطوف العبد ببيت الله سبحانه وتعالى استجابة لأمر الله، فالله تعالى يقول له طف بالبيت فيقول له سمعت وأطعت، ارني الحجر فيقول له سمعت وأطعت، قف بالصفا فيقول له سمعت وأطعت، اذبح هديك فيقول له سمعت وأطعت، كل ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله. ويمن الله سبحانه وتعالى لأنه الكريم وهو المنان سبحانه وتعالى على عباده بعبادة من جنس العبادات التي يتقرب بها الحديد لربهم، وهي عبادة الذبح لله تعالى وعبادة الأضحية، فإن الله تعالى قال في كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل أي الصلوات الخمس، وانحر أي انحر يوم الأضحى أضحيتك كما أخبر المفسرون بذلك، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك في قول المفسرين هو الذبح لله تعالى، فإذا أراد عبد أن يتقرب لله تعالى بتلك العبادة وهي الذبح لله بإراقة الدماء فليحرص عبد الله المؤمن على الإخلاص لله تعالى في تلك العبادة استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد من العبد الدم أو اللحم، وإنما يريد التقوى والإخلاص، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فيبتغي على المؤمن إذا أراد أن يتبع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستجب لأمر الله وأمر رسوله حتى يدخل في عداد الأحياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وعليه بأن يقرع باب الكريم ويكثر من دعائه بأن يثبت الله قلبه على الإيمان والتقوى والعمل الصالح حتى لا يصرف هذا القلب ناحية بعيدة عن الطاعة فينصرف إلى المعصية والذنب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، اللهم تقبل منا ما نفعل من الخيرات والطاعات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.